والدلالة على أن الجمع لو قلنا بالنعم يعني الدلالة أن الجمع أيضا إذا أضيف يعرف فيفيد العموم قول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام شاكرا لإيش؟ لأنعمه لأنعمه، وهذه جمعه معروفة وضع اللغة هنا النعم جمعها نعائم وأنعم أهو قال لأنعمه شاكرا لأنعمه وهي مضافة فتفيد العموم. فالتعريف الإضافة كما قلنا يفيد أيضا العموم، ومن ذلك أيضا الجمع المعرف بالألف واللام كما قال الله تعالى اسم الجمع فاذكروا آلاء الله، فاذكروا آلاء الله، وهي طبعا آلاء هنا بمعنى نعم. وقال مسلم يا نساء النبي، يا نساء النبي هو معرف بإيش؟ بالإضافة، كل هذا تعريف بالإضافة سواء مفرد أو جمع أو اسم جمع. يبقى إذن كل تعريف هي القاعدة، كل تعريف يدل على التعميم، التعريف يدل على التعميم. أيضا من ذلك يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى، فهذا أيضا يفيد الذكر، يفيد العموم. اسم جنس، اسم جنس معرف الألف واللام، الذكر اسم جنس معرف الألف واللام فيفيد العموم. طبعا بالنسبة لاسم الجنس المعرف الألف واللام تعرف أن الألف واللام هذه استغراقية، كيف حتى في التعريف كيف إن نزعتها ووضعت مكانها كل زاد علمت أن هذا العموم، تضع مكانها كل فيدلك على أن هذا المراد به العموم. قال والأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة كثيرة. الأسماء المبهمة يعني إيه مبهمة؟ يعني لم تعين، الأسماء المبهمة التي لم تعين. من الأسماء المبهمة الأسماء الموصولة الذي والتي واللائي والذين، كل ذلك يدل على العموم. يا أيها الذين آمنوا هذا عموم، الذين آمنوا كل الذين آمنوا، واللائي يئسن من المحيض اللي هي زبيدة وعبيدة إذا كان فيها اسمها عبيدة وبثينة صحيح، لا واللائي يئسن من المحيض كل من يئست من المحيض في حكمه هذا الحكم، واللائي يئسن من المحيض. طيب وأيضا أسماء المبهمة من دي عندي أسماء موصولة، من هذه هو الأهم، من هنا اسم مبهم لأنه ممكن يأتي بمعنى الاسم الموصول صحيح ولا لا. من أسماء المبهمة أيضا يفيد العموم. من جاءني أكرمته، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، هذا عمومه الآن عموم. يبقى من للعاقل يفيد العموم، وما لغير العاقل، ما لغير العاقل أيضا يفيد العموم. ما في مثل عليه وما أتاكم الرسول ممتاز، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا يمكن أن يقال في ذلك قال الله تعالى في سورة النعم النحل ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وأيضا من ذلك الأدلة على من إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، في ذلك لعبرة لمن يخشى والله خلقكم وما تعملون. ما إذا كانت موصولة أو إذا كانت مصدر تكون على العموم لو كانت موصولة والله خلقكم والذي تعملون، فيكون هنا عندما تكون موصولة تفيد العموم، عندما تكون موصولة تفيد العموم، وعندما تكون مصدرية تفيد العموم. كيف كيف صبري بالإضافة ممتاز وعملكم، فيكون هنا عملكم على الإضافة. من ذلك أيضا أسماء الشرط، أسماء الشرط أيضا تفيد العموم. أسماء الشرط معروفة، أسماء الشرط أنت تعلم أن أسماء الشرط لابد لها من إيه؟ من فعل الشرط وجواب الشرط. قال الله تعالى في علاه إن جاء الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، إن جاءكم فاسق، وهذا التنكير أيضا في الشرط، يعني هذا فيه كما هذا وذاك، جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال الله تعالى إنما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وأيضا تقول إذا جاءك زيد فأكرمه، وهذا يعتبر إيه؟ شوف أين العموم ده ده ده عين يا ابني، إذا جاءك زيد فأكرمه خاص صح، يبقى خاص ده ما ينفعش يكون عام، هذا عام في الزمان، هذا عام في الزمان أيوه في الزمان، جاء صباحا اكرمه، جاء مساء اكرمه، جاء كل يوم، جاء أيما وقت ما جاء فأكرمه، هذا أيضا الشرط. ومن ذلك أيضا قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، شرطه الآن من عمل صالحا من أسماء الشرط، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. أيضا من ذلك قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها.